بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعاود درسنا بعد انقطاع ليس بالطويل بسبب بعض الإشكاليات في النقل. أقول نعاود درسنا بكتاب فضل الإسلام للإمام العلامة المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى. وكنا قد توقفنا في آخر لقاء في الباب الذي عقده الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى، وهو الباب السادس، باب ما جاء بالخروج عن دعوة الإسلام. ونأخذ اليوم بإذن الله جل وعلا، نأخذ الباب السابع، باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه. أورد الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى تحت هذا الباب جملة من النصوص الشرعية من كتاب الله جل وعلا ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كلها تدل على وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه. قال: وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. وقوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. أورد رحمه الله هذه الآيات الثلاث، ووجه الشاهد منها ظاهر ومناسبتها للباب ظاهرة. ففي قوله جل وعلا في الآية الأولى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، هذا أمر من رب العزة والجلال لعباده المؤمنين بأن يدخلوا في الإسلام كافة، وهذا مطابق للترجمة: باب وجوب الدخول في الإسلام كله. فالله جل وعلا يأمر عباده المؤمنين هنا بأن يدخلوا في الإسلام كله، وقوله كافة أي جميعا. قال: وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. فهنا ربنا جل وعلا في هذه الآية ينكر على من يدعي الإيمان: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. ينكر على من يدعي الإيمان بما أنزل الله على رسوله وعلى من قبله من الأنبياء والرسل، وهو يريد أن يتحاكم إلى غير الله جل وعلا. ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية العظيمة ينعى على حال هؤلاء. يقول ربنا: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فهنا ربنا تبارك وتعالى ينعى على هؤلاء ويذكر حالهم وأنهم يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل على نبينا عليه الصلاة والسلام وأنهم آمنوا بما أنزل على من قبلهم من إخوانه على من قبلهم من إخوانه من الأنبياء والرسل وحالهم مع هذا أنهم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت والعياذ بالله وقد أمروا أن يكفروا به. فكيف يجتمع هذا والإيمان؟ فإن الإيمان يقتضي الانقياد بشرع الله وتحكيمه في كل أمر من الأمور. فمن زعم أنه مؤمن واختار حكم الطاغوت على حكم الله فهو كاذب في ذلك، وهذا من إضلال الشيطان إياهم. ولهذا ختم ربنا قال: ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا والعياذ بالله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: والآية أعم من ذلك كله، فإنها ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة وتحاكموا إلى ما سواهما من الباطل وهو المراد بالطاغوت. والشاهد من الآية وجوب الانقياد بشرع الله وتحكيمه في كل أمر من الأمور. وأما الآية الثالثة في قول الله تبارك وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا نعم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. الله جل وعلا يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم أي يا محمد في شيء. وهذه الآية قد اختلف فيها أهل العلم، وأنها نزلت في اليهود والنصارى، وما حصل فيهم قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم من الاختلاف، وقيل نزلت في المشركين حيث إن بعضهم عبد الأصنام وبعضهم عبد الملائكة، والذي يظهر والعلم عند الله أنها عامة وما اختاره الحافظ ابن كثير غفر الله له. في كل من فارق دين الله جل وعلا وكان مخالفا له، سواء من اليهود أو النصارى أو المشركين أو غيرهم. فكل من فارق دين الله جل وعلا وكان مخالفا له فإنه مراد بهذه الآية إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، ويدخل في هذا أهل الأحزاب والجماعات والفرق المبتدئة في هذه الأزمنة، لست منهم في شيء. الله جل وعلا برأ رسوله مما هم فيه، يقول الحافظ ابن كثير: فهذا هو الصراط المستقيم، وهو ما جاءت به الرسل من عبادة الله وحده لا شريك له، والتمسك بشريعة الرسول المتأخر، وما خالف ذلك فضلالات وجهالات وآراء وأهواء، والرسل براء منها، كما قال تعالى: لست منه في شيء. فالدين يأمر بالاجتماع والاختلاف لا بالتفرق والاختلاف، وهذا وجه الشاهد لأننا نترك هذا كله وندخل في الإسلام كله ونترك ما سواه من التفرق والتحزب والاختلاف والعياذ بالله. ثم بعد هذا أورد آية عظيمة وذكر فيها قول ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال: تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف، وتسود وجوه أهل البدع والاختلاف. هذا الأثر العظيم عن ابن عباس رضي الله عنه أورده المصنف والله أعلم بيانا للآية الأخيرة، بقوله: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وأن هؤلاء الذين في مقدمهم نبينا عليه الصلاة والسلام وإخوانه من الرسل والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، أنهم ممن تبيض وجوههم في الآخرة، لأنهم أهل ائتلاف اجتمعوا على الحق. وأما الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا فإن وجوههم تسود، لأنهم أهل اختلاف وشقاق وفرقة وضلال وبدعة، وهذا يحمل المسلم على أن يلزم شرع الله جل وعلا وأن يلزم دين الله تبارك وتعالى، وأن يحذر أشد الحذر من هذه الضلالات وهذه الانحرافات. وهذا الأثر الذي أورده المصنف رحمه الله تبارك وتعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره، وهو أثر عظيم جد عظيم هذا الصحابي الحبر، حبر هذه الأمة، ترجمان القرآن. ثم أورد رحمه الله تبارك وتعالى حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية كان في أمتي من يصنع ذلك، وإن بني إسرائيل افترقت على 72 ملة، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. قال العالم الإمام رحمه الله: وليتأمل المؤمن الذي يرجو لقاء الله وليتأمل المؤمن الذي يرجو لقاء الله كلام الصادق المصدوق في هذا المقام، خصوصا قوله: ما أنا عليه وأصحابي. يا لها من موعظة لو وافقت من قيود الحياة. رواه الترمذي. هذا الحديث العظيم حديث الافتراق، وهو من الأحاديث العظيمة في هذا الباب، وفيه أن هذه الأمة سيحصل لها ما حصل للأمم السالفة، وأن الواجب أن ندخل في الإسلام كله وأن نترك ما سواه، وهذا محل الشاهد، وهذا هو الذي ترجم به الإمام رحمه الله وأورد هذا الحديث تحته، وأن لا يحصل لنا ما حصل لمن كان قبلنا، وإن كان هو واقع بقدر الله جل وعلا، لكن المؤمن يجاهد نفسه ألا يكون من هؤلاء، من هذه الفرق 72، وإنما يكون من تلكم الفرقة الواحدة، الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، أهل الحديث والأثر، أهل السنة والجماعة، السلفيون. وهذا الحديث حديث عظيم فيه من الفوائد الشيء الكثير، ولقد أفاض العلامة الألباني رحمه الله تبارك وتعالى الكلام على هذا الحديث في سلسلته المباركة، وهذا الحديث ثابت ثبوت الجبال الراسيات، وما شكك فيه إلا أهل البدع والضلال، قد كان أئمتنا وسلفنا الصالح رضوان الله عليهم يستشهدون به ويستدلون به منذ القرون المفضلة، وما عرف عن أحد منهم تضعيفه إلا عند المتأخرين. نعم، هناك ألفاظ فيها ضعف، لكن أصل الحديث ثابت، وقد روي عن غير واحد من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. فيه مؤلفات ورسائل، وهناك رسالة مباركة وجيدة في بابه، ورسالة ماجستير لبعض إخواننا بقسم العقيدة في الجامعة الإسلامية، تناول المباحث العقدية في حديث الافتراق، وصدر الكتاب في 3 مجلدات أو 3 مجلدات، هذا وهذا، إما أن يكون مجلد أو مجلدة. فإذا أردنا أن نكون ممن دخل بالإسلام كله، فعلينا بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضوان الله عليه، وأن نترك ما عدا هذا. وهذا هو الذي ترجع به الشيخ رحمه الله. قال الله أيضا من حديث أبي هريرة وصححه، لكن ليس فيه ذكر النار. نعم، الحديث كما قد ذكرت لكم آنفا له ألفاظ وله شواهد كثيرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وحبذا أن يراجع كلام العلامة الألباني رحمه الله في سلسلته الصحيحة. ثم قال وهو في حديث معاوية عند أحمد وأبي داود، وفيه إنه سيخرج من أمتي قوم تجار بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، فلا يبقى منه عرق ولا نصل إلا دخل. هذا من ألفاظ هذا الحديث، حديث الافتراق. ومن حديث معاوية رضي الله عنه قال المؤمنين وكاتب وحي رب العالمين أمير المؤمنين رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين وعن أمه رضي الله عنه جميعا، وفيه يقول إنه يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنه سيخرج من أمتي قوم تجار بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. الكلب داء يعرض للإنسان من عض الكلب، فيصيبه شبه الجنون، وهذا الداء في الأصل يصيب الكلب أو الكلب، فيصبح هذا الكلب شبيه المجنون، فإذا عض أحدا ينتقل إليه هذا الداء. وانظروا إلى هذا المثال والتشبيه، فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بما سيكون في أمته من هذه الأهواء، والناظر بعين البصيرة يجد هذا واضحا جليا في أمة الإسلام اليوم مع الأسف الشديد. يجد أن الأهواء قد دخلت قلوب أناس وما خرج، كما يدخل هذا الداء اسم ذلك الإنسان. قال فلا يبقى من ذلك الجسم، نعم، فلا يبقى منه عرق ولم يبصر إلا دخل. والعياذ بالله. فالواجب علينا ألا نبتعد عن كتاب الله جل وعلا وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نتمسك بهما حتى تحصل لنا العصمة من الضلال، وأن لا تتجارى بنا تلكم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، حتى لا تنتشر فينا وتخالط قلوبنا وأرواحنا وعقولنا كما يفعل الكلب بصاحبه، فإنه لا يبقي منه عرق ولا مفصل إلا دخل. قال: وتقدم قوله ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية. مر معنا هذا الأثر، نعم، هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما مضى، ذلك في حديث ابن عباس المخرج بالصحيح، قال عليه الصلاة والسلام: مر معنا إمداد وجوب الإسلام باب أحسان. قال عليه الصلاة والسلام: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية، ومطلع دم امرئ مسلم بغير حق وطريق دمه. وقد مضى معنا بيانه، وأكتفي بهذا وأقف هنا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، جزاكم الله خيرا، ونفعنا الله بكتاب وسنة. آمين. ولكم كذلك. فيه بعض الأسئلة لو تسمح. تفضل. نعم، يقول السائل: أحسن الله إليكم، أخ يقوم بتحفيظ قرآن الأولاد في المسجد وهم ينادونه بالشيخ، فهل يجب عليه منعهم من ذلك؟ بارك الله فيكم. وفيكم بارك. هو إن كان أهل لهذا يعني التدريس في كتاب الله جل وعلا فلا بأس أن ينادى بهذا. نعم، لا بأس أن ينادى بهذا. أو يقول له معلمي أو بنحو هذه الألفاظ التي فيها تأدب الطالب مع أستاذه. نعم. وهنا يعني هنا إشكالية لا بد أن نتنبه لها جيدا، وأن نعرف نحن طلبة العلم جميعا أن نعرف مقامات الناس. فالعالم رتبته ليست كرتبة طالب العلم، طالب العلم رتبته ليست كرتبة عامة الناس. أقول لا بد أن نتنبه لهذا، فإن الخلط في هذا الباب كثير وكثير جدا. كم من طلبة علم رفعهم بعض الناس إلى منازل ليست لهم، وإنما هي منازل العلماء الراسخين. ليس كل من درس أو أجاب عن سؤالات وإشكالات يكون قد وصل إلى منزلة العلماء الكبار. كما قلت قبل قليل، الناس ثلاثة، أو كما قلت قبل قليل ويشهد لهذا قول علي رضي الله عنه: الناس ثلاثة: عالم رباني، ومتعلم على سبيل النجاة، وهمج رعاء أتباع كل ناعق. فلا بد من هذا، ولا بد من التنبه بهذا، و وأن ننزل كل واحد منزلته وأن لا نغلو. فإن النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من الغلو. وانظروا رحمه الله وإياكم إلى النصوص الواردة في هذا الباب، تجدونها ظاهرة الدلالة في تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المسلك. فإن الغلو داء خطير، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أهلك من كان قبلكم ماذا؟ قال: إنما أهلك من كان قبلكم غلوهم في الدين. فالغلو أمر خطير، جد خطير، ويقود الإنسان إلى التخبط. ومن صوره أنه لا ينزل الناس منازله في هذا الباب. العالم له مكانة، طالب العلم له مكانة، حتى طلبة العلم ليس على مرتبة واحدة. هناك طالب العلم المبتدئ، هناك طالب العلم المتوسط، هناك طالب العلم المتقدم، فالجميع ليس على مرتبة واحدة. فننزل كل واحد من هؤلاء منزلته ونعطيه قدره، ونبتعد عن هذه الجمل وهذه المفردات التي مع الأسف نسمعها هنا وهناك من بعض إخوتنا، وأنا أعلم أنهم يحسنون الظن في هؤلاء المشايخ وفي هؤلاء الإخوة طلبة العلم، لكن إيانا إيانا وإياك إياك أخي أن تخرج عن حد الاعتدال، كن متوازنا. العالم له مقام وطالب العلم له مقام، لا إشكال في هذا، لكن الإشكال في أن تنزل أحدا منزلة ليست له وأن تعطيه مرتبة ليست له. فإذا قلنا في هذا الذي يعلم هؤلاء القرآن هو شيخ بالنسبة لهم في هذا الباب، فإن كان غير متأهل في بقية الأبواب الأخرى فلا يتجاوز به إلى تلك الأبواب. ليس كل من خطب خطبة قنانة أو وعظ موعظة بليغة أو ألقى درسا تأصيليا لا نستطيع من هذا أن ننطلق وأن نلبسه لبوس أهل العلم أو لبوس العلماء. معذرة، هو من أهل العلم، كان ممن يسلك طريق العلم، لكنه لا يصل إلى درجة العلماء إلا إذا شهد له أعلام عصر لأنه منه، والله أعلم. نعم. سؤال موافق للسؤال السابق، أحسن الله إليكم، ما حكم الألفاظ التي تطلق عن بعض المشايخ كحجة الإسلام ونابغة الإسلام وغيرها؟ هو هذا من هذا الباب الذي ذكرته قبل قليل، وهو من الغلو. وقد أشار شيخ الإسلام لأن هذا ما عرف عند العرب من قديم، وإنما دخل عليهم من قبل العجم. فنعتدل في أوصافنا وفي ألفاظنا، ونعلم هذا جيدا أن أشياخنا لا يحبون هذا ولا يرغبون فيه، بل ينكرون على قائل. وأذكر مرة كنت أقدم لشيخنا الشيخ العلامة حقا، اللي هو عندي إمام من أئمة المسلمين في هذه الأزمة، أقول كنت أقدم له محاضرة، وشيخنا الشيخ ربيع بن هادي أظنه في عام 18 و400 و1418 أو 17 أو 19 في واحدة من هذه السنوات الثلاث هنا في جدة عندنا. قدمت له محاضرة وأثنيت عليه بما أدين الله جل وعلا به. فعندما بدأ الشيخ رحمه الله وحفظه محاضرته بدأ بالإنكار عليه، وأن مثل هذه الألقاب والأوصاف لا تليق، وأنا لم أتجاوز الحقيقة، ولكن كما قلت لكم أشياخنا لا يحبون هذا، وهذا هو المنبغي علينا وأن نتنبه لهذا جيدا، والله أعلم. نعم أحسن الله إليكم. يوجد شرط في صفقات الدولة مع شركات البناء أو المقاولين يقضي بخصم نسبة 10% من مبلغ الصفقة إذا تجاوزت الشركة مدة الإنجاز المشروطة وكانت هي المتسببة في ذلك، هل يعتبر هذا الشرط صحيحا وهل يجوز تطبيقه خاصة إذا اتفق عليه الطرفان؟ نعم، هو عموما الشرط الجزائي فيه خلاف، لكن الذي يظهر والعلم عند الله أنه إذا اتفق الجميع فالمصير إليه والمؤمنون على شروطه، إلا إن كان هناك أمور لم يكن فيها تفريق وإنما هي من قدر الله جل وعلا الذي يعني لا يستطيع أحد رده، هنا ينظر إلى هذا الأمر، والذي أعلمه يعني أنه ينظر إلى هذا. كان هناك أمور يعني ما كان فيها تفريط من قبل يعني الطرف الذي يقدم خدمة، وأنه قام باتخاذ السبب وقام بما عليه مما هو مشروط ومذكور، فإنهم ينظرون إلى هذا بعين الاعتبار، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هل تجوز الموعظة بعد الانتهاء من دفن الميت؟ هذه المسألة ألا وهي الموعظة بعد الانتهاء من دفن الميت، اختلف فيها أهل العلم، فبعضهم يرى أنها غير مشروعة، وبعضهم يرى مشروعيتها، والمسلم يحرص على أن يلزم الهدي المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما يأتي ويذر، وفي جميع أقواله وأفعاله، والذي يظهر والعلم عند الله جوازها ومشروعيتها على الصفة التي وقعت من النبي صلى الله عليه وسلم، لعل هذا فيه جمع بين القولين. جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى بقيع الغرقد، كان أصحابه في جنازة، وجلس فقال كلمات عظيمة: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا؟ قال: اعملوا فكل ميسر بما خلق له. كلمات موجزة وعبارات يسيرة فيها من التذكير والوعظ الشيء التكليف. أما ويتنبه هنا إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام ما تقصد ابتداء هذه الموعظة، فلو خرجت هذه الموعظة كما خرجت من النبي عليه الصلاة والسلام فهذا هو الهدي المنقول. أما أن يقوم الإنسان بالوعظ في المقبرة كما يفعله بعضهم وكأنه خطيب يخطب في الناس ويذكرهم، فإن هذا يعد من المحدثات والبدع. أقول: إن كان الأمر كما حصل من النبي عليه الصلاة والسلام ودون تقصد، يعني ما يأتي الإنسان إلى المقابر ويحضر الجنائز من أجل أن يلقي فيهم هذا الكلام وإن كان يسيرا، وإنما إذا خرج منه على سبيل الموعظة عرضا دون تقصد فلا حرج في هذا، والحرج في غيره مما أشرت إليه قبل قليل، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول أهل العلم في باب الصفات: وإنما يستعمل في حقه تعالى قياس الأولى، ومضمونه أن كل كمال ثبت للمخلوق وأمكن للخالق أن يتصف به فالخالق أولى به. فهل يجوز وصف الله بصفة اعتمادا على قياس الأولى مع عدم وجود الدليل الشرعي، خاصة وأنه من المعلوم أن باب الأسماء والصفات توقيفي؟ أحسن. هذه المسألة يذكرها أهل العلم رحمهم الله تبارك وتعالى. نعم، هذه المسألة الواردة في السؤال، وهي أن بعض العلماء أو من أدرك أن المتقرر معتقد أهل السنة والجماعة أنهم يستخدمون قياس الأولى لا قياس الشبيه، فإن الأقيسة ثلاثة: القياس الأول هو القياس الذي عند الأصوليين يسمونه القياس التمثيلي، وهو إلحاق فرع بأصل في الحكم لعلة جامعة بينهما. القياس الثاني القياس الشمولي هو قياس أهل المنطق، وهو تساوي الأفراد في كل يشملها، كلاهما محام ولا يستخدم في حق الله جل وعلا. وأما قياس الأولى فهذا يستخدمه أهل السنة، كما قال ربنا جل وعلا: ولله المثل الأعلى. لكن تأمل هنا أن هذا لا يثبته أهل السنة بعينه، أعني لا يأتون بصفة لم تأتي في كتاب الله جل وعلا ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويثبتونها لله جل وعلا لأن القياس قد دل عليه، وإنما يقولون لله المثل الأعلى. إذا جاءوا بشيء فإنهم يستخدمونه أو يستخدمون في ذلك قياس الأولى انطلاقا من قوله جل وعلا: ولله المثل الأعلى. ولهم شروط في هذا، ليس هذا محل بحثها، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم، ما حكم من يجعل مذهب الشيعة الجعفرية أو الاثنى عشرية من مذاهب الإسلام الصحيحة؟ ما حكم من يجعل مذهب الشيعة الاثنى عشرية من مذاهب الإسلام الصحيحة؟ نعم، هذه زندقة والعياذ بالله. من عرف مذهب أولئك عرف الكفر الذي تحويه تلكم المذاهب والعياذ بالله. فمن قال هذا القول وهو يعلم مناقضة المذهب الجعفري الاثنى عشر للإسلام ولأصوله فإنه يلحق بهم ولا كرامة، وإن كان جاهلا يعلم، والله أعلم. أحسن الله إليكم، ما هي العبارة الأقرب للصواب؟ قول القائل: الإسلام صالح لكل زمان ومكان، أو قوله: مصلح لكل زمان ومكان؟ نعم، السؤال في أي العبارتين هي الصواب: الإسلام صالح لكل زمان ومكان، أو الإسلام مصلح لكل زمان ومكان؟ كلاهما صواب. الأول: الإسلام صالح، صالح على وزن فاعل، بمعنى مصلح. على هذا النحو أن الإسلام صالح أي مصلح، فهو صالح في نفسه ومصلح لغيره في كل زمان ومكان. نعم. أحسن الله إليكم، هل خالف منهج السلفي من اتبع منهجهم ولكن يقول: إذا سئلت عن منهجي قلت أنا مسلم أو من المسلمين ولم يصرح بأنه سلفي. لو تعبت جزاك الله خيرا. هل خالف منهج السلفي من اتبع منهجهم ولكن إذا سئل قال أنا مسلم أو من المسلم أو من المسلمين ولم يصرح بأنه سلفي؟ هل خالف منهج السلف من قال إنه سلفي لكنه لا يصرح بهذه الكلمة، أليس كذلك؟ نعم، اتبع منهج السلف ولكنه لا يصرح، يقول أنا مسلم ولا يصرح بأنه سلفي. هذا لم يلزم منهج هذا الذي يقول أو أني أتبع مذهب السلف ولكن أقول إني مسلم ولا أقول إني سلفي، أقول هذا لم يتبع مذهب السلف ولم يسير على نهج السلف، فإن هذه الألقاب وهذه الأوصاف أوصاف شرعية كما نص على هذا أهل العلم، قد جاءت الدلالة عليها في النصوص الشرعية، وكذلك قام عليها إجماع أهل السنة. فالإسلام الآن ليس هو الإسلام الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو الإسلام الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه سيأتيه ما أتى ما قبله أو من قبله، فقد أخبرنا بأنها ستفترق كما مضى معنا، ما كانت في أول الأمر مفترقة وإنما كانت جماعة واحدة، ثم حصل الاختلاف والافتراق بعده عليه الصلاة والسلام، وظهرت البدع وظهرت الضلالات في زمن الصحابة، خرجت الخوارج، خرجت الرافضة والشيعة، نعم خرجت الخوارج، خرجت الروافض، ثم المرجئة، ثم القدرية، ثم الجهمية، إلى غير ذلك من هذه أو من الضلالات والبدع، فهذا حقيقة مخالف لمنهج السلف ومذهب السلف. نعم. أحسن الله إليكم، كيف الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق ما أنا عليه وأصحابي وحديث وقوله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم؟ كيف الجمع بين حديث الافتراق وبين حديث خير الناس قرني؟ نعم، لا منافاة بين هذين، بين هذين الحديثين، فقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هذا ليس فيه حكم على أحد الناس في تلك القرون المفضلة، وإنما حكم من حيث الجملة، وإلا معلوم أن من أحد الناس في تلك القرون المفضلة من خرج عن الصراط المستقيم، خرج عن المنهج القولي، لكن تلك القرون قرون مفضلة من حيث الجملة لا من حيث الآحاد، والافتراق حصل كما قد أشرت إليه في عصر الصحابة رضوان الله عليه، لكنه ما كان عليه ما عليه الناس بعد ذلك بعد القرون المفضلة، فإن الضلالات والمحدثات كثرت والعياذ بالله، واليوم المسلمون تجاوزوا 1.5 مليار، ومع الأسف انظروا إلى ما هم عليه من الاختلاف والتفرق، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا في قوله بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، والله أعلم. نعم. السؤال الأخير، أحسن الله إليكم، ما مدى صحة قول القائل الإسلام ينقسم إلى أصول وفروع؟ ما مدى صحة قول القائل الإسلام ينقسم إلى أصول وفروع؟ هذه المسألة محل خلاف وجدال كبير بين أهل العلم، والذي يتحرر عندي أن التقسيم باطل، وأنه ما عرف عن أهل الصدر الأول، وأن الإسلام كله قد جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، ليس جميع ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام على مرتبة واحدة، كما في حديث الشعب على أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إما وصل الأذى عن الطريق، لكن ليس في الإسلام شيء يعد ثانويا أو فرعيا هامشيا، وإنما كله شرع الله جل وعلا، وإنما هناك تغطير في الأهم ثم المهم وهكذا. وإن كان جاء في عبارات بعض أهل العلم فإنهم أرادوا، والعلم عند الله، بيان ما عليه، يعني تقريب المقال مما يفهمه الناس. لأجل هذا شيخ الإسلام انتقد هذا كثيرا، وقد جاء في بعض المواطن في عباراته فيحمل على هذا، والله أعلم. ونكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.